وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعوني هذا صراط مستقيم. وإنه الضمير عائد على القرآن لأن بالقرآن تعلم أحوال الساعة وأهوالها. وإنه محمد صلى الله عليه وسلم لأنه قال بعثت أنا والساعة كهاتين، وقرن بين السبابة والوسطى، فمحمد صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة. وإنه عيسى، والكلام متصل والكلام عن عيسى ولا زال الكلام عن عيسى. وإنه أي عيسى، وإنه لعلم للساعة، علامة، علم زراء، علامة على الساعة. وإنه لعلم للساعة أي به تعلم الساعة ببعثته أو بنزوله. فحين بعث الله تبارك وتعالى عيسى ابن مريم لبني إسرائيل وأرادوا صلبه ومن صلبوه وما قتلوه، ورفعه الله تبارك وتعالى إليه، حين جاءهم عيسى جاء من غير أرض، إذا فقد جعل مثلا لبني إسرائيل آية وعبرة به تعلم الساعة، لأنه أحيا الموت وخلق من الطين كهيئة الطير فنفخ فيه فأصبح طيرا بإذن الله. فإن قدر عيسى على إحياء الموتى فالله أقدر. إذن فبعث عيسى وجعل إحياء الموتى له، وإبراء الأكمه والأبرص، وإنباؤهم بالغيوب، ينبئهم بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم، يشفي المرضى ويحيي الموتى وينبئهم وما إلى ذلك. كل هذه العلامات علامات على الساعة. وإنه لعلم للساعة أي عيسى، إيجاد عيسى، خلق عيسى من غير أب، بعثة عيسى، البينات التي كانت مع عيسى، المعجزات التي كانت لعيسى. أو وإنه وإن نزول عيسى في آخر الزمان علامة على قيام الساعة، فقد اقتربت، فقد اقترب. ونزول عيسى في آخر الزمان حق لا مراء فيه، وصدق لا شبهة فيه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لينزلن عيسى ابن مريم حكما عادلا فليكسرن الصليب وليقتلن الخنزير وليضعن الجزية ولتتركن القلاص فلا يسعى عليها. القلاص النوق، الجمال والنوق، لا يسعى عليها، تترك ترعى ويتركها راعيها وصاحبها، فالناس يومئذ في شأن عظيم. ولا تتركن القلاص فلا يسعى عليه، فلا يسعى عليها، ولا تذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد، ولا يدعون إلى المال فلا يقبله أحد. نعم، كيف أنتم إذا نزل عيسى ابن مريم والإمام منكم، وينزل عيسى ابن مريم في آخر الزمان على المنار شرق دمشق، وينزل ومعه رمحه الذي يقتل به الدجال، وينزل عيسى ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ويكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، فالإسلام أو القتل، يدعو على الإسلام، وإذا صلى الناس صلى وراءهم بإمامة إمامهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وإنه لعلم للساعة، عيسى، نزول عيسى، وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها، لا تشكون فيها ولا تكذبون بها، فلا تمترن بها واتبعوني بالياء، واتبعون من غير ياء قراءتان، والياء وصلا ووقفا مثبتا، وتحذف وقفا وتثبت وصلا قراءتان. فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم، اي اتباع محمد صلى الله عليه وسلم صراط مستقيم. فلا تمترن بها واتبعون، القائل هو الله أي واتبعوا هداي واتبعوا رسولي واتبعوا شرعي. أو القائل هو محمد صلى الله عليه وسلم، وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعوني هذا صراط مستقيم، طريق واضح لا عوجاج فيه يؤدي إلى رضوان الله تبارك وتعالى وإلى الجنة. هذا صراط مستقيم. ولا يصدنكم الشيطان، ولا يصدنكم الشيطان لا يدفعنكم عن الطريق المستقيم، لا يبعدكم عنه كما فعل بأبويه يخرجهما من الجنة، ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهم. لا يصدنكم الشيطان فيجعلكم تعرضون عن هذا الصراط المستقيم فتتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. صراط الله واحد والسبل متعددة، وسبيل الله سبيل واحد، طريق واضح مستقيم. ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ظاهر العداوة. هل يشك إنسان في عداوة الشيطان؟ هل يشك إنسان مهما كان دينه، مهما كانت ملته، مهما كان جنسه، هل يشك إنسان في عداوة الشيطان؟ فكيف تتبعون الشيطان وكيف تسمحون له بأن يصدكم عن طريق الله؟ ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. وتنتقل الآيات، تنتقل الآيات للحكاية عن عيسى، هذا الذي زعموا أنه إله، هذا الذي عبدوه من دون الله. ماذا قال وماذا فعل؟ الحق الأبلغ. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعوا. إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. هذا هو قول عيسى، هذا هو عيسى عبد أنعم الله عليه بالنبوة. لما جاء عيسى جاء بالبينات لبني إسرائيل، إحياء الموتى، خلق الطير من الطين والنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، يبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله، ينبئهم بالغيوب، ينبئهم بما يأكلون وما أكل وما يدخرون وما يكنزون وما يخبئون. هذا هو عيسى. لما جاء بالبينات لم يدعي الألوهية ولم يطلب من الناس أن يعبدوه من دون الله، وإنما حين جاء بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة، بالإنجيل بالحكمة، بالنبوة بالحكمة، ما يعلم به كل جميل ويبعد به عن كل قبيح. الحكمة الإصابة في القول والعمل، الحكمة الصواب. قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه. لما يبين لهم بعض الذي يختلفون فيه ولا يبين كل ما يختلفون فيه؟ قال العلماء كلمة بعض تعني الكل، وجاءت في القرآن بعض الذي نعدهم، فإما نرينك بعض الذي نعدهم، وكلمة بعض قد تعني الكل. وقال بعض العلماء بعض الذي تختلفون فيه، إذا فقد اختلفوا في أمور الدين واختلفوا في أمور الدنيا، فبين لهم بعض الذي يختلفون فيه، أي بين لهم أمور دينهم فقط ولم يبين لهم أمور الدنيا. وقال كما قال محمد صلى الله عليه وسلم أنتم أدرى بشؤون دنياكم. من هنا قال بعض. وقالوا بل الآية تشبه ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، فلأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه، أي يحل لهم بعض الذي حرم عليه. فالحرام حرام من الأذل، لكن الله عاقب بني إسرائيل بفسقهم وبعصيانهم وبصدهم، فحرم عليهم طيبات أحلت لهم. فجاء عيسى يحل بعض الحرام، أي الذي لم يكن حراما أصلا وإنما حرم عليهم بذنبهم وبصدهم. جئتكم لأبين لكم بعض، أي لأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. وقال علماء آخرون بل بيناهم بعض الذي يختلفون فيه في الإنجيل، وبين لهم في غير الإنجيل كل ما اختلفوا فيه، فالبعض بين في الإنجيل. هذا فيما يتعلق بالحرام وبالحلال وما اختلفت فيه بنو إسرائيل بعد موسى. موسى كلمة النبي صلى الله عليه وسلم، وكلمة الرسل جميعا. اتقوا الله، اتقوا الله. فما من نبي إلا وبعث للدلالة على الله، بعث للدعوة إلى الله، ولم يدعو نبي لنفسه أو لملكه أو لسلطانه أو لأجل ما أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الله. اتقوا الله. وأطيعون، أطيعوني فيما أمر الله به. وتقرأ أيضا وأطيعوني إذا قرأت واتبعوني بالياء، فلا تمترن بها واتبعوني هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة وليبين لكم بعض الذي تختلفون فيه، فاتقوا الله وأطيعوني إن الله هو ربي وربكم. إذا فقد دعا عيسى إلى التوحيد، وقد دعا عيسى إلى الله، ولم يدع عيسى لنفسه، ولم يدعم لنفسه الألوهية، وإنما قال إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. أمرهم عيسى بأمرين، أمرهم بالتوحيد وأمرهم بالعبادة، وهي الأوامر التي أمر بها الأنبياء جميعا. إن الله هو ربي وربكم، تلك دعوة إلى التوحيد، تلك دعوة إلى التوحيد، لا إله إلا الله، إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه بالطاعة، بطاعته. إذن فقد دعاهم إلى التوحيد وإلى الطاعة، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة الأنبياء من قبل. إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. هذا حال عيسى، وهذه حكايته، وهذا هو الحق في شأنه. فاختلف الأحزاب من بينهم، الأحزاب اليهود والنصارى، الأحزاب فرق النصارى، ففي النصارى فرق، فرقة زعمت أن المسيح هو الله، وفرقة زعمت أن المسيح ابن الله، وفرقة زعمت أن المسيح ثالث ثلاثة، أحدهم هو الله، والثاني هو عيسى، والثالث الروح القدس. فاختلف الأحزاب من بينهم، اختلفوا في شأن عيسى واختلفوا في أمره. فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم، تهديد من الله تبارك وتعالى ووعيد شديد، هلاك وخسران وحسرة وضياع. فويل للذين ظلموا، والظلم هنا بمعنى الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. فاختلف الأحزاب من بينهم. وقد تعني الآية قريشا، حيث تحذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم وكذبوه وآذوه وأخرجوه. فويل للذين ظلموا المشركون في كل مكان، تنطبق الآية على الذين اختلفوا في شأن عيسى، وتنطبق الآية أيضا على من تحذب على النبي صلى الله عليه وسلم من كفار مكة. فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. اليوم ليس أليما، وإنما العذاب هو الأليم. فربنا يقول فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم، أي أليم عذابه، ووصف العذاب بالشد أقصى الغاية في المبالغة في شأن شدة العذاب، أن تصف اليوم الذي وقع فيه العذاب بالإيلام، كأن تقول ليله نائم، ليله قائم، نهاره صائم، النهار لا يصوم، لكن من كثرة صيامه فكأن النهار قد صام، ومن كثرة قيامه بالليل فكأن الليل قد قام. من هنا يقول الله تبارك وتعالى فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم، وكأن اليوم هو أليم، ولكن الأليم هو العذاب، لكن للمبالغة لبيان شدة العذاب الذي لا يخطر بذلك. فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. هل ينتظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون؟ هل ينتظرون إلا أن تأتي الساعة يوم القيامة، الساعة التي تقوم فيها القيامة، هل ينتظرون إلا أن تأتيهم هذه الساعة فجأة وهم لا يصلون لها ولا يشعرون بها، مشغولون بأمر الدنيا عن أمر الآخرة؟ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الساعات بغتة وهم لا يشعرون؟ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الأخلاء الأحباب، الأخلاء الأصدقاء، الأخلاء من الخلة ومن التخلل، وكأن الخليل قد تخللت محبته قلب صاحبه، أو كأن الخليل قد تخلل في باطن صاحبه وخفايا، فعلم أسراره وعلم عنه كل شيء من التخلل، تخللت المحبة القلوب وخالطتها. الأخلاء الذين كانوا في الدنيا أخلاء، يومئذ يوم القيامة أعداء، تنقلب الخلة إلى عداء، تنقلب الصداقة إلى بغضاء، تنقلب المحبة إلى تلاعن، يلعن بعضهم بعض. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، نعم، يتعادون ويتعاون ويتلاومون ويستصرخون ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. نعم، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. المتقون الأخلاء في الدنيا تبقى معهم المحبة والمودة والخلة والحب إلى يوم القيامة، وإذا بعث الناس يوم القيامة كلهم آت الرحمن عبد، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، أما المتقون يجعل لهم الرحمن ودا، فتبقى المودة، وإذا بهم متحابين متآلفين مجتمعين، لا يتعادون ولا يتلاومون كما يفعل الآخرون، وإنما هم أحباب في يوم القيامة يشفعون لبعضهم البعض ويسرون لمسرة بعضهم كما كانوا يفعلون في الدنيا. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، تبقى مودتهم. وصدق القائل: ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله قطع وانفصل. بل الأحباب يحشرون تحت العرش، يظلون بالعرش يوم لا ظل إلا ظل العرش، اثنان تحابا في الله اجتمع عليه وافترقا عليه. المحبة في الله تبقى في الدنيا وتبقى بعد الممات، وتبقى في البرزخ، وتبقى يوم القيامة، وتبقى في الجنة، إخوانا على سرر متقابلة. أيها الأخ المسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. فإذا كان يوم القيامة وتعادى الأخلاء وظهرت العداوة والبغضاء بينهم، وبقي المتقون في محبتهم ومودتهم، نادى المنادي من قبل العلي الأعلى: يا عبادي، لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. فيرفع الخلائق جميعا رؤوسهم ويقولون: نحن عباد الله. فينادي الثانية: الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. فينكس الكفار رؤوسهم ويبقى الموحدون رافعي رؤوسهم، فيقال لهم: ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. جعلنا الله منهم. نعم، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي، يا عبادي بالياء، يا عبادي بغير ياء، يا عبادي بفتح الياء أيضا، يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. نداء من العلي الأعلى، ما أحلاه من نداء. الحنان كله نعم فهو الحنان المنان، الرحمة، الفرح. هل تتخيل حين تسمع ذاك النداء وتعلم أنك مقصود به كيف حالك في يوم الفتح؟ والكل غارق في عراقه، والكل وجل، والكل مرتعب. إذا سمعت هذا النداء كيف وقعه؟ كيف وقعه؟ كيف طعمه؟ كيف؟ يا عبادي لا خوف عليكم اليوم، لا خوف عليكم اليوم مما هو آت، ولا أنتم تحزنون على ما فات. فلا حزن على ما فات ولا خوف مما هو آت. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. ملاء من العلي الأعلى، الملك الحق، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. تفسير وبيان لنوعية العباد الذين هم يوم الفزع آمنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، الموحدون لله، المخلصون له، المسلمون أمرهم لله، المتوكلون عليه، الذين آمنوا وكانوا يتقون. نعم يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. أنتم وأزواجكم، قيل أزواجكم في الدنيا من المسلمات. فالرجل إذا دخل الجنة ألحق الله به زوجته وأولاده. أنتم وأزواجكم، نساؤكم في الدنيا الذين ماتوا على ما متم عليه. أنتم وأزواجكم، إخوانكم في الله الذين كانوا معكم في الطريق إلى الله. أنتم وأزواجكم، أي أصنافكم، أنتم وأشباهكم وأمثالكم، أو أنتم وأزواجكم من الحور العين، والكلمة تعني كل ذلك. فالرجل إذا دخل ومن الله عليه بالمنزلة العليا في الجنة وتلفت حوله باحثا عن أحبابه، عن أصدقائه، عن إخوانه، عن أخلائه، عن نسائه وأبنائه، فإذا لم يجد زوجته وأولاده سأل: يا رب، أين امرأتي التي كانت تعينني في الدنيا؟ يا رب، أين أولادي؟ فيقال له: هم أدنى منك منزلة في الجنة فما عملوا بمثل عملك. فيقول: يا رب، كنت أعمل لي ولهم. فيقال: ارفعوهم إلى منزلتك، ألحقنا بهم أزواجهم، وألحقنا بهم ذريتهم، وما ألتناهم من عملهم من شيء. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. وكلمة تحبرون تحير، تحير، فهي تصف ما لا يوصف، تصف ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولا يمكن أن تعبر كلمة أخرى عما تعبر عنها هذه الكلمة. لذا اختلفت فيها الأقوال، قالوا: تسرون، تفرحون، تنعمون، تزينون، كلمات كثيرة. أصل كلمة تخبرون إما من الحبار، والحبر الأثر، الحبر الأثر. فمعنى تحبرون: يحدث لكم من التنعيم ما يظهر أثره عليكم، ويحدث لكم من السرور ما يظهر حباره على الوجوه، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فلا بد أن يحدث أثر على الوجه من لذة النظر إلى وجه الكريم، هذا الأثر هو الحبر، الحبارة. فكأن كلمة تحبرون معناه يظهر أثر النعيم على الأبدان والأجساد والوجوه. أيضا كلمة تحبرون قد تكون من الحبر أو الحبر، والحبر والحبر الزينة، الزين. تحبرون تزينون، وكلنا يعلم أن الناس يحشرون يوم القيامة عراة، حفاة، غرلا، غير مختونين. وأول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم الخليل، ثم تكسى الخلائق بعد ذلك كل بحسب منزلته ودرجته عند الله. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. إذا فكلمة تحبرون يعني كل ما يخطر وما لا يخطر على بس. دخول الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب. الصحاف جمع صفحة، والصفحة الإناء الذي يوضع فيه الطعام. لم يذكر الطعام لكن ذكر الصحاف. فإذا كانت الصحاف من ذهب تطاف عليهم، هل يطاف عليهم بالصحاف خالية؟ لا يمكن. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، أي وأكواب من ذهب. هذه الصحاف والأكواب من ذهب ترى ماذا فيها؟ ماذا فيها؟ يعلم الله. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها في الجنة ما تشتهي الأنفس، ما تشتهي الأنفس ترى، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون. نعم، فيها في الجنة ما تشتهيه الأنفس، كل ما تشتهيه. وقد سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم يوما: يا رسول الله، هل في الجنة خير؟ هل في الجنة خير؟ قال: إن أدخلك الله الجنة وشئت أن يكون لك خيلا فيها، كان لك فرس من ياقوتة حمراء تذهب بك حيث تشاء. فقال رجل: وهل فيها إبل؟ فلم يرد عليه كما رد على الأول، وإنما قال: ما من شيء، إن أدخلك الله الجنة، ما من شيء تشتهيه نفسك إلا وتجده، إلا وتجده، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فيها في الجنة ما تشتهيه الأنفس، وشهوة النفس في الدنيا تختلف. فأنت في صباك وفي طفولتك ماذا تشتهي؟ كرة تلعب بها، دراجة تركبها، أليس كذلك؟ تشتهي اللعب بالكرة في الطريق، تشتهي الأرجوحة، تشتهي البنت العروسة. فإذا كبرت سنك ووصلت مرحلة البلوغ، ما تشتهيه نفسك؟ الزواج، المرأة تشتهي شيئا آخر، فقد كبرت منك السن. وكلما تكبر تتغير شهوات النفس بحسب السن. فإذا بلغت من العمر مدى اشتهيت لقاء الكريم. ترى في يوم القيامة، ترى وأنت في الجنة ماذا تشتهي؟ ترى هل تشتهي النساء؟ هل تشتهي الطعام؟ هل تشتهي اللعب بالكرة كما تشتهيها الصبيان؟ ماذا تشتهي؟ حين يقول ما تشتهي الأنفس، نحن لا نعلم ما سوف تشتهيه نفوسنا، كما لا يعلم الطفل الصغير ماذا تشتهيه نفسه حين يبلغ الحلم وحين يبلغ مبلغ الرجال. هل يعلم الطفل حين يبلغ مبلغ الرجال ماذا تشتهيه نفسه؟ فكذلك أنت لا يمكن أن يخطر ببالك ما تشتهيه نفسك وأنت في دار الحق، وأنت في جوار الكريم، وأنت في الخلود في الجنة. فكلمة تشتهيه الأنفس وحدها لا تفسير لها، ولا يمكن أن يكون لها تفسير، لأننا لا ندري ماذا سوف نشتهي. ولو سئلت أنت الآن عما تشتهي ربما اختلفت الآراء. وأعظم ما يمكن أن يشتهى دنيا وأخرى هو النظر إلى وجه الكريم. لذا يقول الله تبارك وتعالى: ولكم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وتلك الأخرى لا تفسير لها. من حيث اللغة، لذ يلذ لذاذا ولذاذة، ولذذت به ألذ، والتذذت به وتلذذت، تلك لغة. تلذ الأعين، الأعين تلذ، كيف؟ كيف تلذ الأعين؟ وبما تلذ الأعين؟ بمنظر الزهور والورود والأغصان والأشجار، تلذ بالنظر إلى الفواكه المختلفة والطعوم المختلفة، تلذ بالنظر إلى الحور كواعب أترابة وكأسا دهاقة، حور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. بما تلذ؟ بما تلذ الأعين؟ أم تلذ بالنظر إلى الله تبارك وتعالى؟ بما تلذ؟ وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. كلمة خالدون تلك الأخرى نحن لا ندري عن معناها شيئا، فنحن لم نجرب الخلد ولا نعرفه. جربنا أن النعيم في الدنيا زائد، وزوال النعيم في الدنيا له ثلاثة آفات. الآفة الأولى أن تتكلف الحفاظ عليه، فما من نعمة إلا وأنت متكلف بالحفاظ عليه. فإذا كان لك مال أردت خزينة وخزائن وأردت أن تضعه تحت الحفظ وجئت بالحراس، وإن خفت على حياتك جئت بالحرس، فما من نعمة إلا وأنت تتكلف الحفاظ عليه. أيضا ما من نعمة إلا وأنت خائف من زوالها، فأنت تخاف من زوال الصحة، وتخاف من زوال المال، وتخاف من زوال الجاه، وتخاف من زوال السلطان، وتخاف من زوال الجمال. ما من شيء إلا ويخاف الإنسان زواله. هذه الآفة الثانية. الآفة الثالثة الحسرة بعد زوال النعمة، فما من نعمة إلا وتزول، كل نعيم لا محالة زائل. ثلاث آفات في نعم الدنيا: تكلف الحفاظ عليها، خوف زوالها، الحسرة بعد الزوال. وها هو المتحسر على شبابه يقول: ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. ويتحسر الإنسان على صحته، ويتحسر على ماله، ويتحسر على أولاده. ما من نعمة إلا ويتحسر عليه. أما نعيم الآخرة فدائم لا يزول، غير مقطوع وغير مجذول. فربنا تبارك وتعالى حين يقول: ولكم فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون، خلد لا موت. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. هل يدخل أحدنا الجنة بعمله؟ أبدا والله، لا يدخل أحدكم الجنة عمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. لكن لطف الله تبارك وتعالى وحنان الله تبارك وتعالى يقول: تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. أمران يلفتان النظر. أولا الميراث، هل هناك ميراث؟ نعم. فما من مخلوق إلا وله جنة وله نار. ما من إنسان على وجه الأرض إلا وله مقعد في الجنة ومقعد في النار. أما أهل النار فيرثون مقاعد المؤمنين في النار، وأما أهل الجنة فيرثون مقاعد الكفار في الجنة، لأن الكافر إذا دخل النار حرم من مقعده في الجنة، فورثه المؤمن. وإذا دخل المؤمن الجنة حماه الله من مقعده في النار، فورثه الكافر. تلك الجنة التي أورثتموها، وقرأت ورثتموها، وتلك الجنة التي ورثتموها بما كنتم تعملون. وكأن الدخول دخول الجنة برحمة الله، واقتسام الجنة وإرث الجنة بالعمل. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حين قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. قالوا: وفيما العمل؟ قال: تدخلون الجنة برحمة الله وتقتسمونها بأعمالكم. تلك الجنة، كلمة تلك إشارة للبعيد. تلك الجنة في القرآن جاءت كلمة تلك الإشارة للجنة. تلك الجنة، وحين جاء ذكر النار لم يأتي بكلمة تلك، وإنما قال: هذه جهنم التي كنتم توعدون. غريب، أشار للنار بهذه وأشار للجنة بتلك، وكأن النار قريرة والجنة بعيدة، وكأن النار حاضرة وكأن الجنة غائبة، وكأن الجنة غائبة وكأن النار حاضرة. نعم، لأن جهنم يؤتى بها وجيء يومئذ بجهنم. الجنة يسعى إليه والنار تسعى إليهم. تلك الجنة لرفعة منزلتها وعلو شأنها، هذه النار لحقارة شأنها وفظاعة عذابها. فتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون، لكم فيها فاكهة كثيرة لا عد لها ولا حصر، لا لأصنافها ولا لأنواعها ولا لكمياتها، منها تأكلون. منها تأكلون لأنها لا تنتهي ولا تنضب ولا تفرغ، ما من شيء تأخذه إلا وينبت غيره قبل أن يصل إلى يدك، فلا نفاد لها، لا نفاد. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. وكأن الطعام هناك للتلذذ والنعيم، منها تأكلون لا عن جوع، وكلما أكلت لا تشبع وإنما تأكل للتلذذ. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة يأكلون في الجنة ويشربون ولا يتفلون التفل البصق، إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ولا يتفلون ولا يتبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون من المخاط. قالوا يا رسول الله ما بال الطعام، أي إذا أكلوا الطعام أين يذهب؟ قالوا ما بال الطعام؟ قال جشاء ورشح كرشح المسك. أرأيت الزهرة، الزهرة، أرأيت الوردة، أرأيت الشجرة، حين تسقى الوردة بالماء وتأخذ من الأرض الغذاء أين يذهب؟ يخرج شذا وعبير ورائحة تفوح في الأرض. فهكذا المسلم والمؤمن في الجنة يأكل ويشرب كالورد، وينصرف الطعام والشراب على هيئة مسك يرشح فتتعطر الأجواء بعطره. جشاء ورشح كرشح المسك، يلهمون التسبيح والتحميد والتكبير كما يلهمون النفس. هل تتعب في التنفس؟ هل تشعر بنفسك وأنت تتنفس؟ فكذلك أهل الجنة يلهمون التسبيح والتحميد والتكبير كما يلهمون النفس، لا تعب ولا نصب، لا مشقة ولا تكاليف، بل لذة ونعيم. حتى التسبيح، حتى التحميد، حتى التكبير كالنفس، يلهمون ذلك كله، يلهمون ذلك كله دون تعب ودون تكليف ودون نصب، بل يتمتعون ويتلذذون بكل ذلك. أيها الأخ المسلم، الذهب والحرير لنا في الجنة إن شاء الله، ولهم في الدنيا. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الحرير والديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وقال في شأن الحرير والذهب هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. من هنا قال العلماء يحرم لبس الحرير ويحرم لبس الذهب للرجال، ويحرم الأكل أو الشرب في الآنية المصنوعة من الذهب والفضة، يحرم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة على الأمة جميعها، على الأمة جميعها ذكورها وإناثها. أما لبس الحرير ولبس الذهب فيحل للإناث فقط. وقال العلماء طالما قد حرم علينا لبس الحرير ولبس الذهب إذا يحرم استعمالهما أيضا، وما يحرم استعماله يحرم اقتناؤه. من هنا مهما قل الذهب المستخدم فهو حرام، فهو حرام مهما قل الذهب، كما كالذي يوضع كدبوس او يوضع كإطار للنظارة أو يوضع في اليد كخاتم الزواج مهما قل شأن الذهب فهو حرام. ومن لبس الذهب في الدنيا ومات ولم يتب لم يلبسه في الجنة أبدا، لم يلبسه في الجنة أبدا. الذهب والحرير حرام على الذكور، حل للإناث. يحرم الشرب والأكل في آنية الذهب والفضة، يحرم استخدامهما في أي شيء، أيضا يحرم اقتناء الذهب والفضة إلا ما أحله الله كالحلية للإناث من الذهب والفضة والحلية من الفضة للرجال، أما ما سوى ذلك فيحرم استخدام ويحرم أيضا اقتناء. أيها الأخ المسلم، أيها الأخ المسلم، استمع وانتبه واعلم أنك قريب، قريب من الآخرة، والموت أقرب إليك من شراك نعلك، وربنا تبارك وتعالى يرى ويسمع. وما خلق الناس سدى، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنع؟ ألم يكن كذلك؟ بل كان كذلك. والله تبارك وتعالى نبهنا أن هناك يوم يجتمع فيه الخلائق بين يدي الملك فيقضي بينهم بالحق. أيها الأخ المسلم، انظر لنفسك من تخالل، فالمرء على دين خليل. إياك والجدل، فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. إياك والجدل، إياك ولبس الحرير والذهب، إياك والشرب والأكل في صحاف الذهب والفضة، إياك والمحظورات، إياك والممنوعات. انظر من تصاحب في هذه الدنيا، ومن جالس جانس، واعمل لآخرتك، وخذ لنفسك من نفسك، وأنت خاسر أو أنت كاسب. فمن عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. فقد تبين لنا من الآيات في سورة الزخرف أن نعيم الآخرة لا تصل إلى كنهه العقول والأفكار، فنعيم الآخرة دائم لا يزول، وكل نعيم لا محالة زائل. ونعيم الدنيا مهما كثر ومهما عظم فالإنسان فيه يتكلف مؤنة الحفظ، فهو مشغول بالحفاظ على نعمه وعلى ما لديه من نعم، وهو أيضا يشعر بالقلق، خواف الفوات وخوف الزوال، وهو أيضا لابد أن يأتي عليه يوم يشعر فيه بالتحسر على ضياع النعم، فما من نعمة إلا وهي زائلة. ذاك طبع الدنيا، نعيمها زائل، وأما نعيم الآخرة فلا يزول، خلود ولا موت، خلود ولا موت. لا يتكلف الإنسان مؤنة حفظ نعيم الآخرة، فهو محفوظ غير مقطوع ولا مبذول، ولا يشعر بالخوف من زواله، فهو دائم لا يزول، ولا يتحسر على الزوال، فلا زوال للنعيم الآخرة مطلقا. حتى أن التعبير بالوراثة ورد في منح هذا النعيم للمتقين، حيث يقول الله تبارك وتعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. والميراث لا شك أنه كسب بلا تعب، فمهما حصل الإنسان على مال فلا بد فيه من التعب والنفط، أما الميراث فهو يأتيك بغير تعب. وهكذا نعيم الجنة لا تعب فيه ولا نفط.